الإحرام، الإحرام هي نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو من الميقات. الإحرام من الميقات سيأتينا من الواجبات. الإحرام هي النية الذي هو ركن من أركان الحج، وبعضهم يجعله شرطا، لكن سواء قلنا ركن أو شرطا هو يعني لا بد منه. الإحرام وهي نية الدخول في النسك. فلو أن إنسان ما نوى الحج، مثل نقول ساق السيارة مثلا اللي يوديهم مثلا، أو الشرطة الذي يكونون في عرفة مثلا يرتبون أمور، أو الإداريون مثلا اللي في الحملات، ما نوى الحج لكنه ذهب إلى كل المناسك، ذهب إلى عرفة وخرج من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة خرج إلى ميناء، واضح ولا لا؟ ومن راح وطاف وكذا، وهذا لا يكون حاجا ما لم ينوي الحج. طيب، إذن الإحرام يقصد به نية الدخول في النسك، هذا الركن الأول.